هذا عند الله يحبه عيد مبارك. هلا علينا عيد مبارك، هلا علينا قمنا نزوره بلدنا وجينا وتصافحنا ساكن علينا عيد مبارك. هل علينا نسمات الخير زارتنا والسعادة في كل بيتنا، نسمات الخير زارتنا والسعادة في كل بيتنا، كل ما جتنا فرحتنا. ما احلى ايامك يا عيدنا، ما احلى ايامك يا عيدنا، عيد مبارك مبارك. هلا علينا عيد مبارك، هلا علينا علينا ساكن عينينا عيد مبارك مبارك. هل علينا